من القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. كان في ناس على المفرق كلنا. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. معاكم على الهواء عمرو صبري، ومعانا الزميل العزيز رأفت موسى على المكسر. والليلة حلقة خاصة من البرنامج لكوكب الشرق أم كلثوم. الحلقة بمناسبة أننا في ليلة 3 فبراير، اليوم اللي بيوافق ذكرى رحيل كوكب الشرق. الرحيل اللي كان من 48 عام في يوم 3 فبراير عام 1975، اليوم اللي غابت فيه شمس الغناء العربي وتوارى كوكب الشرق، اللي أضاء الشرق والعالم العربي كله ووصل ضياءه لأوروبا وكتير من أنحاء العالم. رحلت أم كلثوم، لكن تركت لنا الضياء بصوتها اللي لسه عايش معانا وكأنها لم ترحل، بأغنيتها اللي تعتبر كنز كبير جدا وجزء عظيم من تراث مصر الثقافي والحضاري، وقوتها الناعمة اللي كان لها تأثير قوي جدا في كل الفترات، حتى الفترات الصعبة من عمر الوطن، واللي لعبت فيها أم كلثوم دور وطني عظيم جدا. وكمان النهاردة هو الخميس الأول من شهر فبراير. فاكرين زمان وخصوصا في فترة الستينيات جملة الخميس الأول من كل شهر؟ فاكرين كان معناها إيه؟ كان معناها إن معظم المصريين والعرب من أقصى الشرق لأقصى الغرب في الوطن العربي بيجتمعوا بجوار أجهزة الراديو علشان يسمعوا ويعيشوا مع صوت أم كلثوم وحفلها الشهري اللي الشعوب العربية كانت بتنتظره من الشهر للشهر، وإزاي أم كلثوم قدرت وقتها تجمع العرب حوالين صوتها وأغانيها. والليلة هنعيش ليلة من ليالي كوكب الشرق أم كلثوم. هنسمع في البداية أغنيتين من أغنيتها القصيرة، وهما على بلد المحبوب من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، وحانت الأقدار من فيلم رابعة العدوية، وهي من أشعار طاهر أبو فاشا وألحان محمد الموجي. وبعدها بعد الأغنيتين هنرجع علشان نستعد لأغنية السهرة الطويلة من حفلاتها الجميلة، واللي هتكون من اختياركم. على بلد من كل عصر. تلك النجوم اللي منسى قد طعم الغوى. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. ولسه معاكم والحلقة الخاصة من غنوة من كل عصر مع كوكب الشرق أم كلثوم، غنوة وعصر أم كلثوم. ودلوقتي معادكم مع واحدة من أغنيات أم كلثوم الطويلة الجميلة من حفلاتها الرائعة. الأغنية من اختياركم لأني كنت عملت بوست على صفحة إذاعة البرنامج العام من أيام قليلة، والبوست كان فيه تصويت على اختيار واحدة من ثلاث أغنيات، وهم فكروني وأمل حياتي وبعيد عنك. والحقيقة أن المنافسة كانت قوية وجميلة بين الأغنيات الثلاثة اللي هما الحقيقة أحلى من بعض، لكن في النهاية جت نتيجة التصويت لصالح أغنية بعيد عنك اللي أخدت أكبر عدد من الأصوات، وهي اللي هنسمعها ونستمتع بيها. ومدة تسجيلها حوالي 38 دقيقة، والأغنية من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي. هنعيش ونستمتع مع كوكب الشرق أم كلثوم وبعيد عنك. Thank you. نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي We'll be right back. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. عمري كله

غنوة من كل عصر. عشنا مع كوكب الشرق أم كلثوم، وواحدة من أجمل أغنياتها والحلقة الخاصة عن معجزة الغناء العربي من غنوة من كل عصر، حلقة خاصة عن هذه الرائعة، واحدة من أجمل وأفضل من شدوا بالأغنيات وجاءت الكلمات والنغمات عبر صوتها لأسماعنا وقلوبنا عبر سنوات وسنوات. أم كلثوم واحدة من أهرامات الفن في مصر والعالم العربي، لا ننساها، فأغنياتها وأعمالها الفنية تذكرنا دوما بها. وكانت هذه الحلقة مستمعين الأحباء في ليلة ذكرى رحيلها، وفي الخميس الأول من شهر فبراير، كما كان الناس يعتادون سابقا على هذه السهرة وحفل أم كلثوم في الخميس الأول من كل شهر. أرجو أن حضراتكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا وبالليلة الخاصة بأم كلثوم، واللي إن شاء الله تتكرر في الخميس الأول من كل شهر في حلقات غنوة من كل عصر. أرق تحياتي لحضراتكم وأرق تحيات زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، بشكركم شكرا جزيلا، والأسبوع القادم بإذن الله ألقاكم والجديد وكل الأغنيات الجميلة وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.